بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الرازيين، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 15 المقامة في شهر شوال 36,400 للهجرة النبوية بجامع معاوية بن أبي سفيان بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم في هذا اليوم المبارك، في هذا الصباح الجميل، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، نتمم معكم هذه الرسالة المباركة والعقيدة الطيبة الصحيحة التي ألفها ذانكم الإمامان الفاضلان أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي، ولذلك سميت بعقيدة الرازيين، أليس كذلك؟ وهي عقيدة مباركة عشنا معهما هذان الإمامان في هذه الدورة المباركة، لعلنا إن شاء الله نتممها بإذن الله إما اليوم أو غدا بحوله وقوته. وكنا قد بدأنا ووصلنا معكم إلى موضوع الجهاد والحج. أحسنت يا سلطان، أليس كذلك؟ الجهاد وإيش؟ وصلنا إلى صفحة كم صفحة؟ 34. نعم، اقرأ يا بني، فتح الله عليك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللقارئ والحاضرين. قلتم شيخنا بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، آمين. ثم قال الإمامان رحمهم الله: فإن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين، لا يبطله شيء. قلتم بارك الله فيكم: الجهاد في الأصل هو بذل الجهد والوسع من العبد في إقامة شرع الله ونصرة هذا الدين. بذل الوسع والجهد والطاقة، أليس كذلك؟ أعطاك الله يا عبد الله جسما طيبا وعقلا سليما ومالا وافرا، تبذل ذلك في سبيل ماذا؟ إحياء هذا الدين ونصرة هذا الشرع، هذا معنى الجهاد. كلنا مأمورون بأن يجاهد، الله قال في القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد، الشيخ يقول: فإن الجهاد ماض، يعني ثابت لا يمكن ينتهي أبدا إلى أن تقوم، حتى تقاتل عصابة من هذه الأمة مع عيسى ابن مريم يقاتلون الدجال باق. لكن كيف الجهاد؟ نعم، بذل الجهد والوسع والطاقة في نصرة هذا الدين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لأن لابد الشيطان يوسوس ويحارب. والله جاءوا وحاربوا الله ورسوله في الأحزاب وبدر، أليس كذلك؟ وحنين، تجمع الشيطان، جمع فلوله وأعوانه وفي كل مكان، ومعارك عظيمة دارت بين الإسلام والكفر، معركة القادسية، معركة اليرموك، معركة ذات الصواري، تعرفونها، معارك عظيمة في الإسلام دارت. لماذا؟ ليتخذ منكم شهداء، ليعلم الصادق من الكاذب في هذه الحياة. فالذي ينصر الدين بحق وصدق وثبات بالدراسة والعلم والتهيؤ، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وفي رواية مات ميتة جاهلية، يعني على غير إيش؟ هداية، كأنه لا يفكر في هذا الدين، كأنه همه هذه الحياة فقط، يأكل ويشرب ولا يفكر في هذا الدين، كيف يتعلم، كيف يدرس، كيف يفقه. والله ما أصاب المسلمين الآن، ما أصابهم إلا من الجهل، أحدهم تسأله عن أركان الإسلام ما يعرف. أمس واحد كنت معه من الطلاب وداني إلى القيصومة، يقول سألنا، سوينا اختبارات لطلاب الثانوية، واحد طالب عمره 16-20 سنة، سألنا من الخلفاء الأربعة، والله ما عرفهم. سبحان الله العظيم، لا إله، الخلفاء الأربعة أظن عرفتموهم، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله، ما هو عارف الخلفاء الراشدين الأربعة. لماذا؟ همه إيش؟ الشهادة، يدرس الثانوية لإيش؟ الشهادة، يجيد الإنجليزي ويجيب الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأشياء، ولكن الشريعة ما هو داري عنها. كيف صرف المسلمون عن دينهم؟ ما هو عارف الخلفاء الراشدين الأربعة؟ من هم العشر المبشرون بالجنة؟ كم عدد أصحاب الشجرة؟ كم عدد أصحاب بدر؟ أليس كذلك؟ متى كانت غزوة الفتح، فتح مكة؟ أليس هذا تاريخ؟ أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين. فدراسة هذه تاريخ هذه الأمة والقرآن الكريم يكفي. نعم، اقرأ يا بني. حيث أن الله خلقه ورزقه وهو الذي أحياه ويميته. ويميته، أحياه ويميته، خلقك، خلقك ورزقك وأحياك ويميته، هذه الأربعة تحفظونها، ما يمكن غير الله يفعلها أبدا، مستحيل. الخلق والرزق والإحياء والإماتة، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. أمره بإقامة شرعه بطاعته وعبادته جل وعلا، وأمر المطيع له جل وعلا برد من عصاه وجهاده، حتى برد من عصاه، أمر العباد كلهم، كيف يكون الجهاد؟ أليس كذلك؟ كلنا، كل الخلق عبيد الله، كلهم خلقهم من آدم وذرأهم في الأرض وأمرهم ونهاهم. الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أليس كذلك؟ فقال يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، كل العباد أمرهم بأن يوحدوه وأن يأكلوا من رزقه، فكلوا من رزقه، وأمرهم أن يطيعوه، وأخبر قال اسمعوا، الذي لا يطيعني ولا يعبدني أنا أصلتكم عليه. عرفتم كيف ولا لا؟ صلتكم عليه ولا لا؟ ردوا. الذي يعصي، لا يريد أن يعبد، يريد أن يشرك، يريد أن يفسق، يريد أن يفجر، خذوا على يديه. هذا الأصل، هذا الجهاد، أليس كذلك؟ أنا سلطتكم عليه، لابد أن يعود، فإذا ما عاد ها قام سوق الحرب، مو كذا ولا لا؟ عد لهم يا عبد الله، يا بريطاني، يا أمريكي، يا أفريقي، يا سعودي، كلكم لابد أن تعبدوا الله جل وعلا. الذي لا يعبد أنا أسلطكم عليه. إذا كنا نحن المسلمين الذين نعبد ضعاف، نقول نعم نعبد نكذب، أليس كذلك ولا لا؟ أها، سلط الله علينا إيش؟ الفجرة، الفسقة. هذا الأصل، الأصل أنه الطائع يأمر إيش العاصي. قلت اقرأ، أمر المطيع له برد من عصاه. نعم. وجهاده حتى تكون كلمة الله هي العليا. تكون كلمة، حتى تكون كلمة الله هي العليا، لأن الأرض وما فيها هي لله جل وعلا. نعم، الأرض وما فيها كلها لله، أليس كذلك ولا لا؟ إن الله، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، والذي يحيي ويميت. نعم. وأمر أن يقام فيها عدله ورد الظلم وأهله. وأظلم الظلم هو الشرك بالله. نعم. فوجب جهاد المشركين. هذا الأصل في الجهاد، هذا الأصل في الجهاد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا الأصل. نعم. ويجاهد الشرك وأهله بكل وسيلة، ولا يعذر أحد إلا من عذر الله. لا يعذر أحد إلا من عذر الله، كل واحد على ثغرة من ثغور الإسلام. هذا لابد يكون عنده شيء يفكر، إما بالكلمة، إما بالمال، إما بالحال، يكون حاله صدق وأمانة. هذا جهاد ولا ما هو جهاد؟ لأنه يجاهد نفسه، يبغى يصدق في حياته حتى لا يسيء إلى الإسلام بكذبه وغشه. واضح ولا مواضح؟ جهاد. ما أحد يعذر إلا من أعذره الله جل وعلا. إذا جينا للسيف والقتال، من يعذر؟ الأعمى. واضح، المرأة ما تجاهد. نعم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقال تعالى كتب عليكم، هذا حديث، جاهدوا المشركين إيش؟ بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، ورد في السنن وهو صحيح. نعم. وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. فقول الإمامين رحمهم الله إن الجهاد ماض أي باق لم ينسخ حكمه، باق لم ينسخ حكمه. نعم. وهو كما ذكر في الحديث ثلاثة أقسام. الأول إما باللسان، وهو الدعوة إلى الله، إلى عبادته، أن يعبدوه وحده بالبيان والهداية، هداية القرآن وبيانه. قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، نبين لهم هداية القرآن، أليس كذلك؟ يبين للأعداء، يبين للناس، يوضح القرآن ماذا يدعو. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، يدعو الإسلام إلى العدل وإلى الصدق، يدعو الإسلام إلى السلام والأمان. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الإسلام، حسن الجوار، صدق الحديث. وعرفتم قصة أبي سفيان لما سأله هرقل ماذا يأمركم؟ يأمرنا بصلة الرحم والصدق والأمانة. الله أكبر، هذه أخلاق الأنبياء والرسل. ماذا يدعو إليه الإسلام؟ باللسان يبين، هذا جهاد. نعم. وذلك بتعلم القرآن وتعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعلم القرآن في كل قرية من قرى ديار الإسلام، في كل قرية في العالم لابد أن ينشأ إيش؟ مسجد وتعليم القرآن. ملك فهد رحمة الله عليه له كلمة جميلة، قال أتمنى أن في كل مدينة في العالم يبنى مسجد. وعمل على ذلك حتى ينشط المسلمون في كل مدينة من مدن العالم شرقا أو غربا. أحد يمنع بيوت الله ثم يكون هذا المسجد نور يشع في هذه المدينة. كان مسجد جامع الحمد لله، كان عدة مساجد الحمد لله. أنتم هنا في ديار الإسلام وفي مساجد الإسلام، لكن خارج المسلمون أضعف من الأيتام في مأدوبة اللئام. والمشكل إذا نفث فيهم الشيطان وجاءهم الخوارج متطرفي الأفكار، عرفت متطرفي الأفكار يعني أفكارهم متطرفة. العام لما كنت في أوروبا زرت بعض المساجد، قالوا يا شيخ عندنا خوارج الآن هنا يكفر الحكومة ويكفر عبد الله وسلمان هكذا مع داعش أو مع نصر. المراد أنهم لابد حتى في بلاد الغرب يسيئوا الإسلام ولا ما يسيئوا، الناس يبغوا يطمئنوا على أرواحهم وأموالهم. أما يجي واحد يفجر لهم تفجيره يقتلهم يقول هذا هو الإسلام، لا والله ما هو هذا الإسلام، الإسلام أبدا. وإنما الإسلام جاء لهداية الناس، وإذا كانت هدايتهم تأتي بطرق سلمية ما نحتاج إلى طرق السلاح. ما إذا كان ما في سلاح ما في طرق سلمية شيء آخر. ثم من يقرر هذا؟ أهل الحل والعقد والإمام. متى يكون الجهاد بالسيف؟ قد يكون المسلمون ما يستطيع يجاهدوا بالسيف ضعاف. أما كان الرسول في مكة ضعيف مستضعف؟ ألم تر الذين قيلهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ما أمرهم بالقتال، قالوا هل نقاتل؟ قال لا لا لا ما في قتال الآن، توحيد، يلا ندعو للتوحيد. نحن في مكة كم سنة؟ 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد. هذا الإسلام، يدعو الأخلاق والصدق. كثير من الناس يسلموا مما يرون من خلق بعض المسلمين ومن معاملاتهم الطيبة، يسلم ويدخل في الإسلام كثير. فإذا كان يدخل من غير قتال الحمد لله أسهل، لكن إذا كان جاء القتال أليس كذلك؟ المشركين يعدوا لكم العدة، وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على السواء. نعم. وإما بالمال، اقرأ ثانيا، وإما بالمال وبالإنفاق في سبيل الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فتحفظ النفوس وتقام الحدود. ثالثا، وإما بالنفس. نعم. أي أن يعد العبد نفسه للجهاد، أن يعد العبد نفسه ويهيئها الجهاد، يفكر ليل ونهار، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات ميتة جاهلية. والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والجهاد يكون مع الأمراء كما قال الإمامان، أي بإذنه، وإلا صار الأمر فوضى، لا بد من إذن الحاكم والأمير. هذا هو إيش قال اللللل. قال والجهاد ماض أليس كذلك إلى قيام الساعة مع ولي الأمر، يعني بإذنه. ما معنى مع ولي الأمر؟ هكذا قال الإمامان، هذا مع ولي الأمر من أئمة المسلمين، لا يكون لا بأمر. أما إيش كل واحد يقول أبغى أجاهد، كما علمنا الجهاد تارة يكون فرض عين فرض كفاية، تارة يكون جهاد دفع، تارة يكون جهاد إيش طلب. إذا كان جهاد الدفع لا إشكال، واضح، إذا دهم عدو البلدة يدفع، كل واحد يدفع بقدر ما يستطيع. أما جهاد الطلب وهو إيش جهاد الدعوة، وأن يطلب من الناس أن يؤمنوا، هذا معنى جهاد الطلب. يطلب من الناس أن يسلموا، يطلب من العباد أن يعبدوا الله وحده، هذا جهاد الطلب الذي يفعل رسالة بلغة قومه في أفريقيا ولا في آسيا ويوزعها يبين فيها الإسلام ما هو، أليس كذلك؟ ويبين بها هذا جهاد، هذا جهاد إيش؟ طلب. سبحان الله العظيم، يسوي منشور، يسوي كتاب، يسوي مدرسة، ينفق ماله، جهده، نفسه. نعم. وأسأل الله أن يرفع راية الجهاد، والموت في سبيل الله هو الشهادة، أي تشهده الملائكة، تحضره الملائكة، هذا هو. نعم. والعبد ميت ميت، لا بد له من الموت، لا محالة، كلنا سيموت، أليس كذلك؟ والله تموت وأنت تعبد الله خير من أن تموت وأنت تعصي. بعضهم يموت وهو على المعصية، على الكفر والفسق والفجور، أليس كذلك ولا لا؟ بعضهم يموت في سبيل الشيطان كما هم يقاتلون الآن الرافضة في العراق وغيره. سبحان الله، يموتون الآن، يموتون على إيش؟ على غير هداية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القاتل والمقتول في النار، لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. سبحان الله العظيم، يخبر الرسول أن القاتل والمقتول في النار. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان المسلم السلامة والإسلام. يعلم مع أخيه إذا رفع عليه السلاح، يا عبد الله ارخي السلاح، لا يحل لك أن ترفع السلاح على المسلم. من روع مسلما روعه الله إيش؟ يوم الفزع الأكبر. هذا الأصل، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ننذر يا أخي، ارخي السلاح، إيش عندك؟ ما الذي تريد؟ لماذا رفعت السلاح؟ لابد الطمأنينة والأمن ينتشر في ديار الإسلام. نعم. ولا والشهادة أعظم موت، ولكن حال المسلمين الآن من الضعف والخور والخور والخور والخوف وضعف الإيمان وانشغال المسلمين بملذات الدنيا وزخرفها والسعي الحثيث وراء الاشتغال بالدنيا وتركوا الجهاد إلا من رحم ربك، وصدق فينا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن المسلمين يغنوا ويرقصوا، أليس كذلك؟ الفنان الفلاني، أليس كذلك؟ بدل أن يجلسوا ويتدارسوا ويتفقهوا في الدين ويعملوا. لا بد الإنسان يعمل إما لصالح دنيا أو لصالح أخرى، إما صالح دنيا تعمل، إما لصالح ما يصلحك في الدنيا تسعى، أو في الآخرة صالحك في الدنيا تكسب عيشك. وكسب الرزق معروف طرقه، بيّن الإسلام طرق كسب الرزق في الحلال، إما البيع والشراء ويسمى التجارة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وإما الصناعة يصنع بيديه، والصناعات ما شاء الله بكثرة، يتعلم صنعة. والعلماء قالوا إذا إذا إذا الرجل جاءه ولد لابد مع تنشئته وتعليمه يعلمه شيئا يكسبه فيه رزقه، لابد يعلمه. وعند العامة يقولوا صنعة أبوك لا يغلبوك، تتعلم صنعة تكسب منها رزقك حتى لا تكون عالة. والصناعة شيء يعطيه الله عز وجل من يشاء، وعلمناه إيش؟ صنعة لبوس لكم. وشيخنا الألباني كان إيش؟ ساعاتي، عرفتم كيف ولا لا؟ وأخوكم أنا كنت خياطا أخيط الثوب، أول ما نشأت وفي السادس عشر أو الرابع عشر لما بدأت حفظ القرآن وطلب العلم، وفقت في رجل شيخ كبير يحفظ القرآن باكستاني، وكان يعلم إيش؟ الخياطة، عنده دكان للخياطة ويدرس القرآن، فدرست عنده القرآن وتعلمت إيش؟ الخياطة نخيط الأزارير والثياب والأشياء، والمقص نقص، يفصل الثوب كيف، أليس كذلك؟ ولا لابد الإنسان يتخذ فيه، يكون عنده إيه، لأنه كان همي في القرآن، فلما وجدت هذا الشيخ يدرس القرآن وهو في المدينة النبوية وعنده هذا الدكان، وقال تعال تجلس تستفيد، والحمد لله مشت الحياة إلى يومك هذا. فالإنسان يتعلم يكسب إيش الرزق، كما قلت لكم إما بالتجارة ولا بالصناعة، والأنبياء كانوا إيش معظم صناع، حتى يقول الرسول رعيت الغنم ما رعاها، ورعي الغنم ترى صناعة، رعي الغنم إيش صناعة، مهنة جيدة، قد يكون هذا راعي وهذا راعي، هذا الغنم حقه مشعثرة وهذا غنم مضبوطة، يختلف ولا ما يختلف، هذا ينظمها ويحلبها ويصلحها وهذا مهملها، تيجي واحدة تروح واحدة يلا كلي، يختلف ولا ما يختلف، سبحان الله العظيم. إذن صنعة، الرسول كان صانعا، كان يرعى الغنم وهي كمان تهيئ لرعاية الناس كما قال أهل العلم، حتى يستطيع أن يعاشر الناس يشوفهم، لأن هذه الغنمة تشذ وهذه الغنمة، وسبحان الله الحيوانات هذه كما قال الله عز وجل إلا أمم أمثالكم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير في جناحيه إلا إيش أمم أمثالكم، رأيت الحيوان بعضها كالإنسان تماما، بعضها حمقى بعضها طيبة بعضها جيدة بعضها رديئة بعضها والله بعضها حسود بعضها إيش حسود، تشوفها كذا بعينها. كانت عندي أغنام في الحي ونضع الطعام الحشيش هنا وهنا وهنا، إحداهم الشرسة تأكل من هنا قليل وتأتي تنطح هذه وتأكل وتذهب تشعثر الأشياء كلها، وبعضها تريد تأكل وتستريح، فيختلف حتى الحيوانات، كنت أنظر وأعتبر. لا إله إلا الله، والله إذا إن كما قال الله عز وجل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني بعض الأنعام أحسن من الإنسان. أسأل الله أن يثبتني وإياكم. آمين. قولوا آمين. إذن إيش قلنا؟ انشغلوا بالدنيا والسعي الحثيث وراء الاشتغال بالدنيا وتركوا الجهاد إلا ما رحم ربك. اقرأ. وصدق فينا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليهم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. جيد، هذا معناه تركتم الجهاد، يعني كأنهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قلنا من قلة بنا يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قيل ومن الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. صحيح الشيخ الألباني. نعم. والخلاصة في هذا الأمر، نعم، في هذا الأمر أن الجهاد فريضة شرعية كتبه الله على العباد كل بحسبه كتب الله الجهاد على العباد كل بحسبه. نعم. فلا يؤتى الإسلام من قبله، لا بد من القيام بأنواعه ويكون بإذن الإمام وتحت رايته لئلا تحدث فوضى تحدث فوضى لئلا تحدث فوضى واضطراب بين المسلمين، وهو باق إلى يوم القيامة. وشرع الله الجهاد لكسر شوكة الظالمين ونصرة المستضعفين في الأرض، والله ولي التوفيق. واضح، هذه الخلاصة. نعم. ثم قال ثم رحمهم الله. نعم. ثم قال الإمامان رحمه الله: والحج كذلك، أي إقامة فريض الحج مع الإمام، لا يخالف المسلمين في ذلك. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم الصوم يوم يصوم الناس، الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، يضحي الناس، يضحي الناس. يعني كأنه يجب أن يمشي مع الجماعة ومع الإمام في الصوم والفطر والحج والجهاد، أليس كذلك ولا لا؟ لا بد أن يكون مع الإمام. لما قال الإمامان والحج كذلك، يعني لا بد أن يكون الحج مع الإمام. إذا كما ورد في الحديث لما قال لمتى أفيض، واحد سأل ابن عمر متى أفيض وأخرج، قال إذا فاض إمامك، يعني تمشي مع الإمام، لا أحد يقول أنا حج على كيفي. نعم. والناس المراد بهم الإمام وجماعة المسلمين. نعم. فيجب على المسلم أن لا يخالف الإمام وجماعة المسلمين في هذا الركن العظيم، والله أعلم. يجب أن لا يخالف يحج. بعض الناس يحج عرفة ويقول للساعة عرفة ما جات. نسأل الله يهدينا وإياهم. نعم. ثم قال الإمامان رحمهم الله: ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من المسلمين. دفع الصدقات يعني الزكوات، إذا طلب منك الإمام الزكاة تعطيه إياها، والحمد لله هذه البلاد تقيم شرع الله ذلك في الزكوات في السوائم. السوائم جمع إيش؟ سائمة. وما معنى سائمة؟ التي ترعى في الفلات، ترعى الشجر مما يخرج الله جل وعلا، هذه معنى السوائم. وكما تعرفون أحكام الزكاة كم قسم؟ أربعة: النقدين وعروض التجارة والسائمة والزرع، أليس كذلك؟ حبوب، الحبوب والثمار، كما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه الزكوات الأربعة لها تفاصيل في كتب الفقه. متى؟ إذا حال عليها الحول، أليس كذلك؟ سواء كانت سائمة، لكن لأن السائمة هي المعلومة واضحة. كأنه لماذا نص الشيخ على الشيخان على السائمة بالذات ولم يذكر الزرع ولم يذكر عروض تجارة، أليس كذلك؟ ها؟ لأنها ظاهرة في الغالب، واضح. نعم. قلتم بارك الله فيكم: الصدقات ها هنا المراد بها الزكوات من السوائم وغيرها، وحيث أن السائمة هي ظاهرة ومعلومة فدفعها للإمام جائز، مجزي أمام الله جل وعلا، مجزي أمام الله جل وعلا عنك. يعني إذا جاء وطلب منك الحاكم الزكاة أعطني إياها، ومعروفة أليس كذلك؟ في كل 40 شاة شاة، إلى كم؟ 120 فيها شاتان، 121 إلى 120 فيها شات، 121 فيها شاتان، إلى كم؟ 200، 201 ثلاث أشياء، وبعدين في كل 100 شاة كلما زادت. والبقر كذلك في كل 30، في كل 40 مسنة، كل 30 تبيع أو تبيعة. والغنم كذلك، هذه الزكوات بهيمة الأنعام، الغنم سواء كانت ظأن أو معز، والإبل في كل إيش؟ في كل 5 شات، والعشرة شاتان، إلى كم؟ ها؟ 25، إيش فيها؟ بنت مخاض، أليس كذلك ولا لا؟ فإن لم يجد فابن لبون، إلى كم؟ 36، إيش فيها؟ بنت لبون، إلى كم؟ 46 فيها حقه، إلى 51 فيها إيش؟ جذعة. ثم في كل 40 حقة في كل 50 جذعة. سهلة ولا ما هي سهلة؟ هذه فرائض الصدقة التي فرضها الله، والله فرضها الله من فوق 7 سماوات. والحمد لله عندنا إيش؟ مزكين، حضرت معهم يخرجون إلى البوادي وينظرون الأغنام والإبل ويجمعونها. تعال يا رجل، يبعثهم الإمام من مصلحة الزكاة. سبحان الله العظيم. نعم. وإذا لم يطلبها الإمام وجب عليك إخراجها لمستحقيها. أحسنت. إذا لم يطلبها الإمام، ما جاءك الساعي، ها تقول ما علي ما أخرج زكاة؟ لا، واجب عليك إيش؟ تخرج الزكاة. وقد يكون الساعي يرحم الناس والحاكم يأمره. أنا أعرف أن لما يرسل الساعي إلى أرباب الصدقة يأمرهم بأن يخفضوا، هذا عنده أنت ولا وجبت عليه 3 أشياء، يقول هات شاتين والشاء أنت تصدق بها لوحدك، يجعل له إيش؟ سعة. عرفت كيف ولا لا؟ ويجعل عليها هات شاتين والشيتين أنت خرجها. فما يقول أن الإمام ما أخذها مني خلاص أكلها، لا، واجب عليك تخرجها. أو ما جاك خلك خرج الزكاة أنت بنفسك، انظر الفقراء والمساكين والمحتاجين، تخرجها أنت، واجب عليك. عرفتم كيف يا إخوان ولا لا؟ لكن لو جاء وأخذها أجزأت منك، وجبت عليك 4، قال هات 4، انتهى، ما عليك شيء، يجزئك أمام الله جل وعلا. وكذلك في الثمار، أليس كذلك؟ لما يخرص الثمار في التمور والحبوب وكل ما يكال ويدخر، كل ما يكال وإيش؟ ويدخر من الحبوب، أليس كذلك؟ نعم. لكن ها هنا إذا طلبها وجب عليك أداؤها وتبرأ الذمة. وتبرأ الذمة، نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها أجزأت برا كان أم فاجرا. من دفعها أجزأته وسقطت عنه، نعم. ثم قال الإمامان رحمهم الله: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. يعني نأخذهم بظاهرهم، العباد، العباد نأخذهم إيش؟ بظاهرهم، من أظهر الإسلام فهو مسلم. نعم. قلت: هذا أصل من أصول أهل السنة، وهو الحكم على العباد بما ظهر منهم بالإيمان والكفر. من إيمان والكفر يؤخذ بظاهره، نعم. فيؤخذ حكمه في الظاهر، والباطن لا يعلمه إلا إذا ظهر منه فيؤاخذ به. لا يعلمه إلا الله. والباطن لا يعلمه إلا الله إلا إذا ظهر منه فيؤاخذ به. إلا إذا ظهر منه شيء خلاف إيش؟ الأصل فيه مؤمن ظاهر وباطن، فإذا ظهر منه نفاق أليس كذلك؟ يؤاخذ به، نعم. فمنهم المؤمن ظاهرا وباطنا، والكافر ظاهرا وباطنا، والمؤمن ظاهرا وكافرا باطنا، وكافرا ظاهرا ومؤمن باطنا، نعم. وهذا الأخير كم قسم؟ 4. 4 أقسام كما قسمها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الناس كم؟ 4 أقسام: مؤمن ظاهر وباطن، هذا صادق مؤمن ماشي، كافر ظاهر وباطن واضح، فهمت ولا؟ مؤمن إيش؟ ظاهر، كافر باطن، هذا إيش يسمى؟ منافق، نسأل الله السلام والعافية. والرابع مؤمن إيش؟ باطن، كافر ظاهر، هذا لا يكون إلا في إيش؟ في المكره، إلا من أكره، نعم. وهذا الأخير لا يكون إلا في المكره، والثالث منافق، والأول والثاني كما هما. واضحان أمرهما، إذن واضح الناس الآن، نعم. والحمد لله، معالم الدين واضحة، وأركان الإسلام معلومة، وأركان الإيمان كذلك، وهي التي يحكم بها على العباد ويتوارثون بها، ويتوارثون بها، مسلم ظاهر وباطن، مسلم كافر وكافر ظاهر وباطن، هم يتوارث، لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم يرث المسلم. نعم، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما صح في الحديث. نعم. وقولهما رحمهم الله ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، هو أعلم بعباده ولا نزكي على الله أحدا. وقال لا ندري عند الله ماذا يكون، يعني يمكن يكون ظاهر الإسلام ويصلي ويصوم وهو في الباطن، نسأل الله السلام والعافية، ما ندري، الله أعلم بعباده كما قال عز وجل وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نعم. وقال تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وهو علام الغيوب. نعم. ثم قال الإمامان رحمه الله فمن قال أنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. جيد، هذه أقسام الناس في هذه الحياة، فهمتم ولا لا؟ الأول إذا قال أنا مؤمن حقا، يقصد الشيخ هنا الرد على المرجئة، إذا قال الرجل هو مؤمن حقا يعني يقصد كمال الإيمان، إيمانه كامل صحيح ما في نقص، وهذا خطأ، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن كل بني آدم خطأ، عندنا نقص، من قال إنه استكمل الإيمان كاملا فهذا كذاب مبتدع ضال، لابد عندك نقص. قل الحمد لله أنا مؤمن إن شاء الله، إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله جيد، أسأل الله يعني إن شاء الله أكون إيماني كامل، إن شاء الله أعمل بأعمال الإسلام، أما تجزم أنك إيمانك كامل كإيمان جبريل، هذا هو الإرجاء، كأن الشيخ يرد على إيش؟ المرجئة. عرفتم كيف ولا لا؟ قلت هذا هو الفيصل بين المرجئة وأهل السنة. اقرأ. قلتم بارك الله فيكم، هذا الفيصل بين المرجئة وأهل السنة، لأنهم يقصدون كمال الإيمان، حيث يرون الإيمان التعبد لله فقط دون الأعمال. لا، هنا أخطأ الكتاب، حيث يرون الإيمان التصديق فقط، كأنه ما قرأها وطبعها بغير. نعم. حيث يرون الإيمان التصديق فقط، عرفتم ولا لا؟ يرون الإيمان التصديق، من صدق بالله فهو مؤمن كامل الإيمان، وهذا خطأ. نعم. يرون الإيمان التصديق فقط دون الأعمال. الله إيش قال لما قالت الأعراب آمنا؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أنتم أتيتم بأحكام الإسلام الظاهرة، فأنتم ولا لا؟ لكن هل إيمانكم هو الكامل؟ لا، ما يمكن. نعم. حيث يرون الإيمان التصديق فقط دون الأعمال، ويرون أنه لا يزيد ولا ينقص، فمن هنا قالوا أنه مؤمن حقه، ولا فرق بين إيمان من يعمل الصالحات وبين من يعمل الفسق والفجور والعصيان. هم يقولون لا فرق بين إيمان جبريل وبين إيمان الزاني وأكل الربا، خطأ ولا مو خطأ؟ خطأ. الناس يختلفوا، تجد رجل ظالم يقتل ويسفك الدماء، ورجل لا والله يخاف الله ما يستطيع يأكل درهم ربا، عنده تقوى، عنده إيمان جيد، يختلف الناس، هم جعلوا الناس كلهم سواء في هذا الباب، سبحان الله العظيم. نعم. ومن هنا جاء الخلل لهم فقالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكلنا خطأ، وكلنا خطاء، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم. هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاء كثير الخطأ، والخطاء كثير الخطأ. نعم. ولذا ورد في الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وأبو بكر الصديق في الإيمان رجح الأمة، وزن النبي ووزن أبو بكر، النبي أعلى، وزن أبو بكر ووزن عمر، ولا أبو بكر أعلى، ومع ذلك يقول أبو بكر الصديق إني ظلمت نفسي إيش ظلما كثيرا. الله أكبر، معنى عندي نقص، عندي إيش، عندي تجاوز، عندي نقص، اغفره يا ربي، فاغفر لي مغفرة من عندك. فإذا قالوا إنه كامل الإيمان خطأ. نعم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فلذا فإن المؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وأرجو كمال الإيمان، لا أن يجزم المؤمن بذلك. المؤمن لا أن يجزم المؤمن بذلك. ثم كذلك قولهما، ثم كذلك قولهما رحمهم الله أنه مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، فهذا ليس بصحيح. أي لأنه تجرؤ على الله. نعم. فإنه لا يحكم على الله بذلك، وقد قال السلف رحمهم الله من أمن على إيمانه طرفة عين سلبه الله إياه. من أمن على، هذا قول سفيان بن عيينة، قيل إنه ثبت عنه، من أمن على إيمانه طرفة عين سلبه الله، سلبه إلا. أما المفروض يقول اللهم ثبتنا، اللهم نسألك الثبات. نعم. وذلك أن المؤمن لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والصادق هو من يقول كما أخبر الله جل وعلا، كما أخبر ربنا جل وعلا، قولوا آمنا بالله. نعم. أنا مؤمن بالله حق، قال جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والله نعم. أعلم. جيد، أحسنت، وضحت هذه. نعم. بارك الله فيك الشيخ. ثم قال الإمامان رحمهم الله والمرجئة والمبتدعة ضلال. قلتم بارك الله فيكم ونفع الله بكم. والمرجئة والمبتدعة ضلال، عرفتم المرجئة الذين أرجأوا العمل عن الإيمان، أخروه، فصلوا بين الإيمان والعمل، والله إنهم ضلال. الإيمان قول وعمل كما هو معلوم، فمن قال أن الإيمان قول يكفي القول والتصديق، واختلفوا المرجئة هنا، بعضهم قال التصديق فقط، بعضهم قال قول لسان وتصديق القلب، كلهم اتفقوا على أن العمل ليس داخلا في إيش؟ في الإيمان. وبعضهم قال المعرفة، بعضهم ما تريد قالوا يكفي المعرفة، تعرف الله ولو لم تنطق. سبحان الله العظيم. نعم. كلهم بأقسامهم، لأنهم أخرجوا العمل من الإيمان فهم في ضلال، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل العمل من الإيمان حيث قال، الرسول جعل العمل من الإيمان، هذا الحديث العظيم. والإيمان إيش؟ بضع وسبعون شعبة، أعلاها وأدناها والحياء، هذه الأركان الثلاثة. القول واضح، قول لا إله إلا الله، إماتة الأذى عن طريق إيش؟ عمل، سماه إيمان، هذا عمل سماه إيمان وجعله إيمان صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الحياء، وهو إيش؟ الخلق الذي يكون في النفس في القلب، فكأنه جمع بين الثلاثة صلوات الله وسلامه عليه، سبحان من أعطاه إيش؟ جوامع الكلم. نعم. حيث قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل جعله من الإيمان، وكذا قول لا إله إلا الله والاعتقاد والعمل وهو الحياء، حيث قال والحياء من الإيمان، فجمع في هذا الحديث أركان الإيمان الثلاث، القول والاعتقاد والعمل، فسبحان من أعطاه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ولذا ذكر هذان الإمامان أن هذا المذهب الرديء وأصحابه في ضلال. لماذا؟ لأنهم خالفوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. ضلال أو ليس بضلال، خالفوا قول الرسول. نعم. ثم قال الإمامان رحمهم الله: والقدرية مبتدعة ضلال. وقد مر معنا تعريفهم، وقد مر معنا تعريفهم وأقسامهم، وأعظمهم قسمان: القدرية نفاة القدر، والجبرية فهمت ولا كذلك وقعوا في طرف نقيض. الجبرية قالوا مجبور، كأنهم قالوا كل شيء يعمله مجبور عليه، وهذولك نفوا القدر بالكلية. نعم. بارك الله فيك. وقد مر معنا تعريفهم وأقسامهم وأنهم مجوس هذه الأمة. ولذا قال رحمه الله عن هؤلاء: فمن أنكر منهم أن الله لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، لأنه نسب الجهل إلى الله جل وعلا ونفوا عنه العلم. ولذا ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله عن الشافعي قوله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. والله وإن أنكروا كفروا. شوف الشافعي وفق في هذه الكلمة: ناظر القدرية بإيش؟ بالعلم. بالعلم هنا إيش المراد به؟ علم الله. المراد به إيش؟ هل تقولون يا قدرية إن الله عالم موصوف بالعلم أم لا؟ يعلم ولا ما يعلم؟ إذا قالوا ما يعلم هذه الأشياء كفروا، وإن قالوا يعلم خصموا. يعني لما أنا بعد ساعة ماذا أعمل؟ الله يعلم ولا ما يعلم؟ إذا قالوا يعلم خصموا، وإذا قالوا لا يعلم كفروا. نسأل الله السلام عليه. كأنهم لماذا كفروا؟ لأنهم نسبوا الجهل إلى الله. لماذا كفروا؟ لأنهم نسبوا الجهل، قالوا إن الله جاهل ما يعلم. ما بعد ساعة ماذا نعمل؟ بعد شهر ماذا نفعل؟ ماذا يكون في الكون؟ يعلم الله ولا ما يعلم؟ يعلم سبحانه. فإذا قالوا لا يعلم كفروا ولا ما كفروا؟ لماذا كفروا؟ نسبوا الجهل إلى الله، قالوا إن الله جاهل لا يعلم. بعد شهر ماذا يكون في هذه الدنيا؟ الله عز وجل أخبر نبيه، ولذلك كذبوا بالدجال. أظنهم أتباع الدجال. أخبر الرسول أنه سيكون دجال ولا ما يكون؟ سيأتي. الإمام أحمد جعله قال: ومن أصول السنة الإيمان بالمسيح الدجال. ما معنى الإيمان؟ الإيمان بخروجه، ما هو الإيمان تصدقه. الإمام أحمد قال في أصول السنة: ومن أصول السنة الإيمان بأنه سيخرج دجال مجرم. ها إيش عنده؟ ها شفتم يدي؟ الله أكبر. بيّن الرسول ولا ما بيّن؟ بيّن. وهؤلاء قالوا الدجال خرافة أو صحيح. والطرب هنا اضطراب عظيم جدا. شر غائب ينتظر الدجال، نسأل الله السلام والعافية. جعله الله فتنة في آخر الزمان، يبتلي الله عز وجل العباد. خلاص تبغى تنتهي الحياة، يغضب الرب جل وعلا، تنتهي تتزلزل، فيبعث هذا الرجل. يخرج هذا الرجل يهودي يدعي أنه الرب، ومع العلم كذب به إلا الخوارج والجهمية والرافضة كله، إلا أنتم يا أهل السنة. أليس كذلك ولا لا؟ لأنه وردت أحاديث كثيرة صحيحة، ولشيخنا العباد رسالة في هذا الموضوع. لشيخ العباد، سمعتم بالشيخ العباد الشيخ الفاضل، له رسالة في هذا الباب، لأنه بعض العقلانيين والعلمانيين أنكروا، فكتبها جزاه الله خير. نعم. فالشاهد القدرية أنهم نفاة القدر. وانتهينا منهم. بارك الله. دخلنا الآن في الجهمية وكذا ولا لا؟ والجهمية كفار، خذ اقرأ. ولا في أسئلة؟ والله في أسئلة كثير. ها؟ أسئلة كثيرة. إن شاء الله نكمل لكم هذه رسالة لعله اليوم أو غدا الفجر. آمين. حول الله وقوته. هات الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: توفيت امرأة وعندها شيء من الذهب، فأوصت زوجها بأن يكون الذهب لعلاج أمها، فما حكم ذلك؟ سمعتم السؤال، هذا سؤال إيش؟ شخصي ليس عام، لكن يفيد في العموم، وهكذا ولا لا؟ امرأة عندها حلي من الذهب، مو هكذا يا سلطان؟ عندها ذهب، عندها ذهب حلي، وأوصت قبل وفاتها، جاءت وصية الآن أنها تعالج أمها بالذهب هذا، أمها مريضة، مو هكذا؟ هي ما ذكرت لكن واضح الأم إيش. لو فرضا غير مريضة وصية قالت لأمي إيش من هذا الذهب، أولا لا وصية لإيش؟ لوارث، الأم ما لها وصية. ثانيا يرجع إلى الورثة غير الأم، إن تجاوزوا فالحمد لله، ما تجاوزوا لا شيء للوالدة، تأخذ نصيبها كم لها إذا كان عندها أبناء؟ السدس. إيش بك أنت؟ الأم إيش لها؟ يقول الثمن، ما هي زوجة. الأم لها إيش إذا كان هذه المرأة صاحبة الذهب، إذا كان عندها أبناء وعندها زوج؟ الزوج إيش يأخذ؟ الربع، إذا كان عندها أبناء، وإذا كان ما عندها أبناء يأخذ كم؟ النصف. والأم هنا إذا كان عندها أبناء تأخذ إيش؟ السدس، أليس كذلك؟ لا، إذا كان ما عندها أبناء ولا إخوة تأخذ الثلث من المال، فهذه القسمة الشرعية. نسأل يبارك. هات غيره. السؤال الشيخ، السؤال يتبع، يقول: من هم الذين يرثونها، وكم يكون نصيب كل واحد منهم؟ يا أخي هذا يرجع إلى كم يكون، ما حنا عارفين هل عندها زوج، هل عندها أبناء بنات، عندها أب، عندها أم، ما فصل. لو فصل فصلنا له، ومن أجمل أجمل نقول له لا ندري. نعم شيخ، نحسن الله إليك. السؤال آخر. نعم. يقول سائلة لعلها تقول: عندي طقمين ألماس مع أساور، والألماس عليه ذهب منتشر على الطقم، فكيف لي أن أعرف وزن الذهب الذي على الطقم؟ أيوة، سمعتم إيش تقول هذه المرأة. ما زلنا كذلك في النساء وحليهن، اللهم بارك لهم يا رب. آمين. والحمد لله. تسأل عن الزكاة، تقول عندها إيش؟ ألماس وعندها ذهب مختلطان، توديه للصائغ يفصل لها، يقول له هذا وزنه كذا وهذا وزنه كذا، فإذا ورد الذهب الحمد لله تخرج زكاته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: ما معنى أحمد الله إليك، وما معنى الذمي؟ وما معنى إيش؟ الذمي. الذمي، أولا أحمد الله إليكم يعني أحمد الله عز وجل إليكم، أسأل الله أن يكون الله محمودا عندكم، هذا معناه. أسأل الله أن يكون الله إيش؟ تحمدونه كما أحمده أنا، واضحة، محمودا عندكم. والثانية إيش؟ الذمي. الذمي الله له ذمة، في فرق بين الذمي والمستأمن، أليس كذلك؟ والمعاهد والحربي. الكفار كم؟ أربعة، يفهموها. الذمي له ذمة، وهو يكون أصلا من أهل إيش؟ البلد الأصليين. لو ذهب المسلمون بقوتهم وجحافلهم وجيوشهم ولا إلى ديار الله عز وجل ليهدوا الناس، فدخلوا البلاد في نصارى بقوا وقالوا نحن إيش من أهل، فهؤلاء من أهل الذمة إذا دفعوا الجزية، إذا دفعوا عيش الجزية يبقون على حالهم. حمد الله. ها؟ أما المعاهد، المعاهد الذي يأخذ عهد من الإمام على أنه يبقى على دينه، والمستأمن الذي يأتي من خارج من ديار الكفر إلى ديار الإسلام يأخذ بأمان. إذا دخل إلى ديار الإسلام بأمان، أمنه الحاكم، أمنه ولي الأمر، كالسفارات إذا جاء سفير، جاء رئيس بريطانيا قال نبغى نرسل لكم واحد سفير يدير شؤون إيش الأمور الاقتصادية بيننا وبينكم يا حكومة إيش هذه البلاد، ويسموه تبادل اقتصادي أو تبادل تجاري أو تبادل مصلحي، أشوف على حسب ما يرون، ما يرى الإمام من مصلحة البلاد. الإمام يرى إيش الذي يصلح البلاد، ما هي العلاقة بيننا وبين أفغانستان، ما هي علاقة بيننا وبين اليابان، تجارة سيارات ولا تجارة إيش العلاقات بيننا وبينهم، هذه أمور إيش كلها سياسية على مستوى الحاكم ووزرائه. فالمستأمن والمعاهد إذا دخل ديار الإسلام، إذا أذن الحاكم لشخص ياباني أن يقدم إلى المملكة، أليس كذلك؟ أمنه، قال بيننا وبينكم علاقة تجارية، علاقة إيش اقتصادية، قال نريد نبني لكم مشروع، أليس كذلك؟ نبني لكم مطار جميل جدا على مستوى إيش، يمكن ولا ما يمكن؟ الحاكم قال نحتاج إلى مطار، نحتاج إلى شيء، نحتاج إلى طرقات، نحتاج. المراد الحاكم ينظر مصلحة إيش البلاد. فإذا أمن شخصا ودخل لصالحنا، والله لا يحل لنا إيش أن نقتله ونقول إيش كافر نصراني، مثل ما قال ذاك عامله الله بما يستحق أسامة بن لادن، قال يقول أخرج المشركين إيش من جزيرة العرب، كل من رأيته كافر أمريكي أقتل. جهل جهل جهل، أضر بالإسلام ولا ما أضر؟ ملك فهد ولا أنت لو دخلت شخص أبوك جاء كافر، احتمال ولا مو احتمال؟ راني صايم شيل هذا عني، رجل مسلم أليس كذلك؟ مسلم من جلدتنا وجاء إلى بلادنا ودخل في هذه البلاد وأعطيناه الجنسية، احتمال ولا مو احتمال؟ من اليابان ولا من باكستان؟ ثم أبوه هناك كافر، هذا ولا هذا؟ والده هناك كافر في بلاد إيش؟ في بلاد الكفر في اليابان، جالس تاجر كبير، يفيد الإسلام ولا ما يفيد؟ قال يا خادم الحرمين أريد أبي يأتي لعله يسلم، شوف المسلمين، يدخل أبسوله تأشيرة، يمكن ولا ما يمكن؟ احتمال ولا ما احتمال؟ الحاكم قال أعطوله تأشيرة لوالده، هذا الرجل قال أعطوه تأشيرة خل والده يجي يشوف الإسلام، وجاء. أها، تحت الذمة ولا لا؟ مستأمن ولا مستأمن؟ عنده جاء هناك يقول أنا أظن ديار الإسلام ديار أمن، جاء هذا بن لادن شاف أبو هذا يهودي نصراني، جبت لنا إياه هنا، أخرج المشركين، يلا أقتل. الله أكبر الله أكبر، شفتم كيف الضلال ولا ما شفتم؟ من يرضى أن أبوه، هذا يرضى أبوه يقتل؟ يسيء إلى الإسلام ولا ما يسيء؟ يا إخوان، الإسلام شيء عظيم جدا جدا، دين الحياة، الذي لا يعرف الإسلام لا يعرف الحياة الطيبة أبدا. الإسلام دين عهد ومعاهدة. الرسول لما قتل عمرو بن أمية الضمري، الرجل أخذ عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ عهد ولا ما أخذ؟ رجلان جاء إلى الرسول وعمرو بن أمية لا يعلم، وأخذ عهد من الرسول خرج المدينة. شافهم عمرو بن أمية في الطريق قتلهم. هنا يسمى قتل إيش؟ خطأ. فلما جاء للرسول قال أخطأت يا عمرو، أعطيتهم عهدنا كيف؟ لابد أعطي دية، لابد إيش؟ ويعتذر، قتلنا خطأ، أليس كذلك؟ ما نتجرأ. فكيف يتجرأ الخوارج؟ كيف يسيء للإسلام؟ أسأل الله جل وعلا أن يرفع راية الإسلام، أن يفقهنا في الدين. عرفتم الفرق بين المعاهد والذمي؟ المراد الذي يدخل إلى ديار الإسلام ويبقى في ديار الإسلام بعهد وذمة، يحفظ عهده يحفظ ذمته، أليس كذلك؟ هذا معاهد من البلاد، يجب أن يأخذ مع عهد. الرسول عمر بن الخطاب لما دخل بيت المقدس سوى وثيقة ولا ما سوى وثيقة؟ سوى عهد ولا ما سوى عهد؟ الرسول عاهد ولا ما عاهد في صلح الحديبية؟ في عهد ولا ما في؟ في معاهدات يا ناس، هذا الفرق عقولهم هؤلاء، يجب أن يدرسوا هذه المعاهدات، تجمع في كتب المعاهدات في الإسلام حتى نفقه دين الله كيف. أما نتخبط ونتكلم في دين الله بغير علم يا ويله، والله يضر ولا ينفع، أو يضر أكثر مما ينفع، ما ينفع. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، قولوا آمين. ساقل هات غير السؤال هذا. يقول السائل بارك الله نعم فيكم. يا أخي كيف؟ لا صحيح إيه، لكن كيف يفهم أخرج المشركين؟ ومن هو؟ أنا ولا أنت؟ الحاكم، فهمت ولا لا؟ أخرج وما معنى أخرج المشركين؟ ولا يجتمعوا في جزيرة العرب دينان، تكون لهم راية ولهم قوة، فهمت ولا لا؟ ما لهم قوة ولا تبنى كنيسة، الحمد لله المملكة محفوظة، ما لهم قوة تحت السيطرة. حتى لما جاءت حرب الخليج سمعتم فيها قبل 25 سنة أو 30 سنة، لما جاءت حرب الخليج واستعان فهد بمشاورة العلماء بالقوات، أليس كذلك؟ ودخلوا تحت إيش؟ تحت عهد، حتى يخرجوا هذا، وهي كلها سياسة، حتى يخرجوا صدام من الكويت، تعرفون هذا لما دخل في الكويت دام قتل النساء والأعراض ونهب، ما استطاع. إذا طلبنا هذه سياسة حكيمة من فهد، لو طلب من الأمة العربية أن تخرجوا ما يخرجوه، لكن استطاع أن يحكم الأمر جدا. فقام الإخوان وقام إيش؟ قالوا الاستعانة والاستعانة والاستعانة، وذو الخطأ والعلماء ما يفقه، علماء السلاطين لابد نقاتلهم، واخرج المشركين واخرج المشركين. بدأت من تلك اللحظة قبل 35 سنة بدأت هذه الفورة حقت بن لادن وغيره، وقالوا أخرجوا المشركين، وبدأوا يقتلوا إيش الكفرة في هذا. قال لهم فهد إيه خرجناهم بعد ما انتهت الأمور، ما باقي، جو تحت رعايتنا وتحت إيش إمرتنا. نعم أفصل أن يفقهني وإياكم في الدين. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، قال عليه الصلاة والسلام شرف المؤمن قيام الليل، أرجو من فضيلتكم شرح موجز لهذا الحديث. واضح يا أخي، قيام الليل، عرفتم قيام الليل إيش يقوم يسوي في الليل؟ يلعب، ها؟ شرف المؤمن قيام الليل، إيش معنى قيام الليل هنا؟ ها؟ مطلق، لكن واضح المراد به أن يقوم، ها؟ يمد يده، هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب، هل هل هل. ابن حجر ذكر أكثر من 10 روايات، هل من مستشفي فأشفيه، هل من طالب للدين فأقضي عنه دينه. يا الله، شوف يتودد. ورد في الحديث لا أحد أسأل لعباده مني أنا، لا أحد يسأل عبيده مثلي. سبحان الله، لو كان هذا عنده عبيد 10، أليس كذلك؟ يسألهم إيش ينقصكم، إيش تحتاجوا، طعام، من منكم مريض، من منكم كذا، من منكم كذا، يمكن ولا ما يمكن؟ هذا رجل فاضل عنده عمال ولا عنده عبيد، يسألهم كل يوم، كل يوم يسألهم إيش ناقصكم. يا الله، وربنا يسألنا، يتودد إلينا كل ليلة، أليس كذلك؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل لا إله إلا الله، ما أعظمه. والله نسأله. شرف المؤمن قيام الليل، عزة المؤمن، فضل المؤمن قيام الليل، يقوم يناجي ربه، هذا معناه. أفضل لحظاته، خير صلاة المرء في الثلث الأخير. أسأل أن يجعلني وإياكم من قائمين الليل. تقوم إن شاء الله أنت. أقرأ. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم الحج بدون تصريح؟ وكذلك هل يشترط التصريح لأهل مكة؟ والله أنتم بهالي الحقيقة. في كلمة لشيخنا العباد حفظه الله أقولها وأجيبك عن هذا السؤال ورهي. قال إلا ما عنده تصريح يستريح، كذا قالها. إيش قال الشيخ العباد؟ إلا ما عنده يستريح يريحنا، لا تدخلنا في مشاكل. هات. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، متى تورث الجد مع الإخوة وكم له، وما هي حالاته؟ هذا يدخلنا في العمق الآن. أول مرة جاء هذا مثل الصياد، يجيب أسئلة صغيرة ثم يجيك الإيش الكبار حتى يخمشنا من رؤوسنا. الجد والإخوة، أسأل الله جل وعلا أن في هذا الجد والإخوة تحرج عنه الصحابة، تحرج عنه إيش الصحابة، ميراث الجد وإيش والإخوة. وأسأل الله عز وجل أن لا أراه في حياتي. لكن العلماء ذكروا في ميراث الجد، لم يرد نص من كتاب الله ولا سنة الرسول، اجتهدوا الآن كلها إيش اجتهادات. الإخوة ورد ميراثهم في القرآن الكريم، الإخوة ورد إيش ميراثهم في القرآن الكريم. والجد جعله العلماء مثل الأب، ولم يرد ميراث، وإنما ورد ميراث الأب، ورد ميراث إيش الأب، كيف يرث الأب من ابنه أو من بنته، كيف يرث الأب من ابنه أو من بنته، وكيف يرث الأخ من أخيه أو أخته، وكذا لا، كيف يرث الأخ من أخيه أو من أخته، هذا أخ هذا، واضح ولا مواضح، شقيق أو لأب. بالاتفاق الأخ الأم ما يرث مع الجد، لكن بغينا في الأشقاء ولأب، هذا أخ لهذا وهذا توفي وهذا أخوه هذا جده أبو أبوه. الأب واضح ميراثه في الكتاب والسنة، لكن الجد الذي هو إيش ها أبو الأب، أما أبو الأم لا، لا يرث أبو الأم لا يرث. الآن نحن كله في كلامنا في إيش، في أبي الأب الجد. ولذلك كان ابن مسعود يقول إذا جاء الجد والإخوة قال دعونا من الجد، لا حياه الله ولا بياه. اختلفوا في ميراثه واتفقوا على مذهبين. المذهب الأول أن الجد يحجب الإخوة، أن الجد إيش يحجب الإخوة، مع أن الإخوة لهم إيش ميراث بالكتاب والسنة، لأنهم نزلوا الجد منزلة إيش الأب، جعلوا الجد، مع العلم أن الجد لم يأتي له ميراث لا في الكتاب ولا في السنة، والجد جاء ميراثه لكن الجد ما جاء له. الذين جعلوه منزلة الأب قالوا يحجب الإخوة، الإخوة ما لهم شيء. ومذهب زيد بن ثابت وبعض الصحابة أن الجد يشارك الإخوة على تفصيل كثير، على تفصيل إيش كثير. كيف يرث الجد مع الإخوة؟ فصلوا رحمهم الله تبارك وتعالى تفصيلا يحتاج إلى درس كامل حتى نبين لكم إذا كانوا منفردين وإذا كانوا معهم أصحاب فروض. نكتفي بهذا. نعم. سؤال انتهى؟ في أسئلة. هات سؤال يلا خلينا. يقول نعم. أسئلة كثير. كيف؟ في أسئلة كثير. كثير. نبغى نوقف ترى. خلصنا إن شاء الله. يقولوا كبرها تصغر. نعم. شيخنا بارك الله فيكم. هل من قال الإيمان يزيد وينقص خرج من الإرجاء؟ وإذا كان ذلك كذلك فهل جماعة التبليغ فيهم إرجاء كما يذكر بعض مشايخنا مع أنهم دائما يتحدثون عن زيادة الإيمان ونقصه؟ هذا السائل لا يعرف التبليغ ولا يعرف المذاهب، وإنما سمع الناس يطنطن وطنطن معهم. عرفتم كيف ولا لا؟ لا يعرف التبليغ ولا يعرف الديوبنديين ولا يعرف السلفيين، مسكين، وإنما سمع يطنطن يطنطن. الإيمان يزيد وينقص، هذا لا إشكال. نحن كل قاعدين ندرس في إيش من أول الدورة إلى الآن في هذا الأمور نركز عليها. بقية الجماعات قس، أنت أخذت الأصول، قس كل إنسان وكل جماعة تقيسها على هذا، على مذهب السنة. فإذا خرجت انتهى، تبليغ ولا غيره. إذا قالوا إرجاء، إذا قالوا لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أليس كذلك؟ وإذا قالوا العمل منفصل عن الإيمان، هذا هو الإرجاء. وأرحنا أما تدخلنا في في, في ثم هذه الجماعة لها واضحة معالمها، بينت على أنها جماعة مبتدعة. ما يمكن تكون جماعة السنة هي التبليغ أبدا، ولا هي كان كلنا سرنا تبليغ. لماذا ندرس هذه العقائد، عقائد السلف؟ ثم مسألة واحدة، مسألة إيش؟ قبل التبليغ الناس كيف كانوا على السنة؟ يعني لما يقولون لابد أن تكونوا من إيش، والإخوان يقول لابد أن تكونوا إخوان، أليس كذلك؟ لا، الإخوان يقول لابد تكونوا إخوان، والتبليغ والصوفية والقادري كل طريق. طيب قبل ذلك في القرون، قبل أن تنشأ هذه وقبل أن تأتي، الناس كيف كانوا؟ كان الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. أما تبغى تزحزح هذا المنهج، منهج السلف، وتبعدوه وتحطوا مذهبكم، لا، خطأ، ما هو صحيح، أليس كذلك ولا لا؟ لأنهم يريدوا أن يزيحوكم عن مذهبكم، مذهب السنة، يريد ينقص منه ويريد أن يثبتوا. هم إذا أثبتوا التبليغ ولا أثبتوا تعترفوا بنا، قلنا مذهبكم مبتدع باطل. قبل التبليغ إيش كان الناس؟ كيف كانوا يعبدوا الله؟ يعبدوا على الكتاب والسنة ولا لا؟ وهذا الذي يجمع. لماذا تصروا على هذا؟ انتهى. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، أليس أهل السنة في الإيمان في حالات يذكر الاستثناء وحالات يقال أنا مؤمن دون الاستثناء خلاف الأشاعرة والمرجاة بارك الله فيكم؟ ما زلنا نكرر، هذا مسكين ما فهم السائل. بينت لكم إذا قال أنا مؤمن حقا، هذا قول المرجئة، يعني يقصد به كمال الإيمان، أو أنا مؤمن عند الله، هذا خطأ، ما ينبغي، كذاب، كما قال إيش ابن أبي حاتم، إذا قال أنا مؤمن حقا أو أنا مؤمن إيش عند الله، لابد يقول أنا مؤمن إن شاء الله وأنا مؤمن أرجو الله، لأنه عنده نقص. بينا هذا ولا ما بينا؟ مسكين عقله هذا مهوي، ما هو راضي يفهم. كلنا فينا نقص، كل بني آدم إيش خطاء. ما يمكن تقول أنا مؤمن حقا، قل أنا مؤمن بالله، نعم حقا آمن بالله، لأن الله قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، نعم، ما هي الطريق المعين على حفظ الوقت؟ حفظ الوقت، والله نظم كما ينظم الجدول. الآن جيتم بعد الفجر مو كذا ولا لا، وبعد الظهر حطينا لكم جدول، حط لنفسك ضع لنفسك جدول، ما نقول حط، ضع لنفسك جدول في حياتك من كل يوم مثلا من الصباح حتى العشي حتى النوم، كيف تعمل في حياتك، كيف تنظمها، تمشي حفظ الوقت هكذا يحفظ الإنسان، ينظم حياته. والله أضع ورقة من الصباح اليوم إيش عندي أعمال، فهمت ولا؟ اليوم ماذا كذا، أوقات فراغي أجعلها في ذكر الله في قراءة القرآن. أما الليل فلابد قبل الفجر تقوم، نظم حياتك قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة، ثم بعد الفجر إيش تعمل، ثم في الضحى إيش عملك، متجر ولا مزرعة ولا عمل ولا مدرسة، والظهر والعصر. نعم امشي امشي. أحسن الله إليكم شيخنا، من هم مرجئة الفقهاء وجزاكم الله خيرا؟ مرجئة الفقهاء مرجئة قالوا العمل ناقص نازل عن الإيش، عن الإيمان، انتهى. يقول السائل شيخنا والدنا نحن الشباب تركنا الأهل والأوطان وأتينا إلى بلد التوحيد لطلب العلم، فهل يصح أن نقول أننا في جهاد؟ في جهاد إذا أردتم تفتخروا. وقف، لا وقف، يروح هناك يقولوا إحنا رحنا ما شاء الله درسنا، كأنه للتباهي. إذا كان للتباهي والافتخار لا ما ينبغي، وإن كان غير ذلك يقول اللهم اقبلنا، نسأل الله القبول يا إخوان، والله ما ندري نخلص. أما قلت لكم قال سفيان الثوري لا أجد شيئا أعظم من معالجة النية، أما تقول نحن في جهاد وتروح تفتخر على إخوانك في الأمارات في خورفكان ولا في مدرفين ولا في دبي والثاني في البحرين، يقول والله رحنا ودرس المشايخ وتفخر عليهم، لا. إذا أردت تذكر فائدة من المشايخ وأنهم أفادوا الناس الحمد لله أن على أنه هذا، أما أنك تريد تستعلي وتفتخر قد يحبط إيش. نعم نسأل الله السلام والعافية. يقول شيخنا بارك الله فيكم، ما الفرق بين قول الإمامان فمن قال أنه مؤمن حقا فهو مبتدئ صفحة 37 أعلى الصفحة، وبين قولكم والصادق هو من يقول كما أمر الله جل وعمله أنا مؤمن بالله حقا في أسفل الصفحة نفسها؟ إن الله قال في القرآن قولوا آمنا بإيش، بالله، نحن نقول آمنا بالله، أنا مؤمن بالله، وهذاك يقول لا أنا مؤمن حقا، لما قال أنا مؤمن حقا خطأ، كأنه أراد إيش كمال الإيمان، وأن أنت هنا مؤمن بالله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا، والله أعلم، نكتفي بهذا وصلى الله وسلم. بارك الله. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.